الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصلنا إلى الحديث 17 ووقفنا عند قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوة حديث كلي في بابه، ذلك بأن الإحسان هو ضد الإساءة، والله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، والكتابة بمعنى الإيجاب، والكتابة تكون قدرية وتكون شرعية. ومثال الكتابة القدرية قال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي أوجب الله وجوبا قدريا لا يمكن أن يتزعزع، فلا يمكن لأعداء الرسل أن يغلبوا، قد تكون لهم جولة وصولة ودولة، لكن العاقبة للمرسلين وأتباعهم. الكتابة الأخرى هي الكتابة الشرعية، قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام، وقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال جل وعلا: كتاب الله، وغير ذلك من الصيغ التي تدل على الكتابة. فالكتابة تكون قدرية وتكون شرعية، والشرعية المقصود بها الإيجاب. فقوله إن الله كتب الإحسان أي أوجب هنا الإحسان، كما أنه أوجبه للإنسان أوجبه أيضا على الحيوان. ومن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم بين وسيلة ذلك فقال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة مع الوسيلة المؤدية إليهما، وهي إحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا لا شك من الإحسان. ليش؟ لأنه بهذه الطريقة سيراق أو سيهراق دم الحيوان بطريقة سهلة، أي أن قطع العروق في الرقبة من الوجين والحلقوم سيكون سريعا، لأن الشفرة حادة. والأمر الثاني بأن الذبيحة ستريحها، ولهذا جاء النهي عن أن تقتل ذبيحة دابة أمام أختها التي تراها حتى لا تجمع عليها موتتين، وهكذا. وللشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى محاضرة نافعة مطبوعة في رسائل الإصلاح له، اسمها الرفق بالحيوان في الإسلام، أنصحكم بأن تقرؤوها وستعلموا عظم هذه الشريعة، وأن الذين يتبجحون باسم الدفاع على الحيوان حتى رفعوا الحيوان إلى مكان فوق الإنسان، ستجد أنهم من أكثر الناس كذبا وزورا، وهم يشترون أموال الناس بالباطل، وأن الإحسان الحقيقي هو جاءت به هذه الشريعة التي جمعت بين حق الله وحق الحيوان وحق الإنسان. في حق الله بأنهم لم يخالفوا أمر الله في ذبح الدواب، فذبحوا الدواب بإحسان وربوها بإحسان. والأمر الثاني حق الحيوان، فإننا أمرنا بالرفق به حيا وبالرفق به حتى عند موته. والأمر الثالث حق الإنسان، في أن الله سخر هذه الدواب للخلق، وإذا سخرها الله لنا فإننا إذا امتنعنا من أكلها حرمنا غذاء طيبا أنشأه الله فيها، فإن الحيوان يأكل حشيشا لا نستطيع نحن أن نأكله ولا نستطيع هضمه، فيحوله الحيوان إلى حليب وإلى بيض وإلى لحم، وهذه فيها من البروتينات من أنفع ما يكون، واضح. ولهذا العوات النباتية التي نراها الآن هي من الدجل بمكان، ووراها فلسفة هندوسية وأفكار، ربما حتى بعض الأفكار الماسونية الشيء الكثير، وبحث هذا في غير هذا الموطن. لكن الذي يعنينا أن الشريعة جاءت بمراعاة حق الخلق وحق الخالق سبحانه، وفي حق الخلق حق الإنسان وحق الحيوان. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، والإحسان في كل شيء في الحقيقة بحسبه، واضح. والإحسان حقيقته ما هو؟ هو الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة على الوجه الكامل التام، واضح، إلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول وجوب الإحسان في كل شيء، وكما أنك تحسن في معاملة الحيوان أحسن في معاملة الإنسان، وأحسن في عبادة الخالق. والإحسان في عبادة الخالق مر بيانه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فهو يراك، وهو مقام المراقبة أو الإخلاص. الأمر الثاني وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس، وقارن هذا بما رأيناه منذ سنوات في بشاعة هذه الجماعات الإرهابية التي تسلطت على المسلمين وشوهت صورة الإسلام، فإنهم يقتلون أعداءهم، وربما يقتلون من هم من أهل الإسلام، يقتلونهم ويصورونهم بإخراج وتصوير وتفنن في شاعة في القتل، ويحرقون الناس وهم أحياء. قارن هذا بشريعة تأمر بالإحسان إلى حيوان، ما بالك بالإحسان إلى الإنسان؟ قال: ومستفاد من هذا الحديث وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان، وأيضا تفقد الآلة التي تذبح بها، فإياك أن تذبح حيوانك وأنت لم تتأكد من حدة الشفرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.